الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر. وصلنا هنا مش كده؟ قال: وجملة ما في صحيح. طبعا بعد أن تكلم على ما يتعلق بصحيح البخاري وجملة ما فيه ونحو ذلك، قال: وجملة ما في صحيح مسلم، وجملة ما في صحيح مسلم. بإسقاط المكرر نحو 4000. قال: هذا مزيد على ابن الصلاح. قال العراقي رحمه الله تعالى: وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه. يعني كأنه يقول بالنسبة لمسلم هذا فيه زيادة على البخاري. وعلق العراقي رحمه الله تعالى فقال: بسبب ان البخاري ان مسلم يعني يكرر كثيرا فيما يتعلق بالطرق. غالبا الامام مسلم رحمه الله تعالى ياتي بالحديث، يصدر بحديث الباب، ثم ياتي بجمله من الاسانيد بعده، من الاسانيد بعده، ثم يقول بنحوه مثله ونحو ذلك، فيكرر بهذا على هذا المنوال. فقال: وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه. قال: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12000 حديث. طبعا هذا بالإيه؟ هذا بالمكرر، هذا بالمكرر. وقال الميانجي رحمه الله: 8000، والله أعلم. الميانجي أو الميانشي وليس من علماء الحديث في الحقيقة، وله رسالة صغيرة جدا العلماء يعني علقوا عليها تعليقات، وهي ما لا يسع المحدث جهله. فقال: 8000، والله أعلم. طبعا الحافظ ابن حجر علق في على كلام أحمد بن سلمة رحمه الله تعالى، ثم قال: وعندي في هذا نظر، أي فيما يتعلق بقوله 12000 حديث. وأحيانا يختلف العد والإحصاء بسبب ما يتعلق بكثرة الطرق الموجودة في الإسناد أو في الحديث في الكتاب. قال: ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما، الزيادة في الصحيح يعني الأحاديث الصحيحة التي ليست هي موجودة فين؟ في الصحيحين، التي هي زائدة عليهما. وكأن هنا يريد أن يقول: إن أردت أن تطلع عليها وأن تتعرف عليها وأن تعلمها، فمظانها موجودة في هذه الكتب التي سيذكرها. يعني مظان هذه الزيادات وهذه الأحاديث ونحو ذلك موجودة في هذه الكتب التي ستذكر. فقال: ثم إن الزيادة في الصحيح. طبعا تقدم الكلام على إن البخاري ومسلم لم يشترطا أبدا إحصاء إحصاء الصحيح، ولم يشترط استقصاء الصحيح، إنما الكلام الثابت عنهما أن كل واحد منهما قال: أحفظ كذا وخرجت منه كذا وتركت من الصحاح أكثر، ما خرجت في الكتاب إلا كل حديث صحيح، إلا كل حديث صحيح وتركت من الصحاح أكثر مخافة الطول أو خشية الطول أو خشية الملل أو نحو ذلك. فقال: ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من ماذا؟ من كتب معينة. تلك الكتب هي السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها، منصوصا على صحته. كأنه يقول، وده الذي أشار إليه المصنف، أشار إليه العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، فقال العراقي ماذا؟ قال وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته. ما معنى كلمة إذ تنص صحته؟ معنى قوله وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته يعني يكتب العالم المصنف أن هذا إيه؟ هذا صحيح. فكأنه يقول ما يقول فيه أبو داود صحيح، فقد نص عليه عالم من علماء هذا الفن، ونص عليه بإيه؟ بالصحة، بالحكم بالصحة. وده معنى قوله وخذ زيادة الصحيح إذ تنص. تنص من ماذا؟ من عالم، عالم من العلماء. إذا نص عالم من العلماء بهذا صحيح، ضيفه على العدد الموجود فين؟ في الصحيحين. والعالم كأبي داود هو ذكر هذا الكلام كسنن أبي داود، إذا قال أبو داود هذا صحيح، وكذا النسائي، وكذا المهم هؤلاء العلماء المعتبرين إذا نصوا على صحة حديث يقول فخلاص بهذا إيه؟ هذا صحيح. فقال وخذ زيادة الصحيح إذ تنص من عالم أو من مصنف يخص، أو من مصنف، من مصنف يخص. طيب أليس المصنف هو عالم أيضا؟ لماذا قال عالم أو من مصنف؟ ها؟ العالم الذي جمع في كتابه بين، خلط في كتابه بين الصحيح وغير الصحيح ثم نص على الصحيح، ثم قال أو من مصنف يخص بجمعه، إذا قال هذا كتاب جمعت فيه أي الصحيح كله، فقد نص على الصحة إجمالا في الكتاب ككل، واضح؟ ولذلك قال أو من مصنف صنف كتابه ثم وسمه بالإيه؟ وسمه كله بالصحيح. فقال وخذ زيادة الصحيح إذ تنص من عالم أو من مصنف يخص بجمعه. ها؟ يعني جمع الإيه؟ جمع الصحيح في كتاب ووسمه بهذا، كصحيح ابن خزيمة، كصحيح ابن حبان، كهذا الذي سيأتي الكلام عليه، واضح؟ من عالم أو من مصنف يخص بجمعه، أي بجمع الإيه؟ قال أنا بجمع الصحيح بجمعه نحو ابن حبان الزكي. ذكر ابن حبان لأن كتاب ابن حبان اسمه إيه؟ اسمه صحيح ابن حبان، واضح؟ نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة، لأنه له كتاب اسمه ليه؟ صحيح ابن خزيمة. وكالمستدرك، المستدرك إنما قال هذا مستدرك على الصحيحين، يعني اللي فيه اللي فيه صحيح، ماشي؟ وكالمستدرك على تساهل، طبعا هو بيحكم بقى على المستدرك، على تساهل. وقال من فرد، أي من فرد به صاحب المستدرك، وقال من فرد به فحسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما، هذا هو الحكم الأخير، والحق أن يحكم بما يليق، أي بما يليق به، والبستي يداني الحاكم. والبستي من هو؟ ابن حبان. قوله يداني الحاكم يدانيه يعني يقاربه في الايه؟ يقاربه في التساهل، يقاربه فيما يتعلق بالتساهل. سيأتي الكلام فيما يتعلق بتساهل ابن حبان، هل ابن حبان تساهل فعلا او ليس متساهل، او له اصطلاح خاص؟ ان خلي بالك يعني خذها قاعدة او خذها كاصطلاح ذكره اهل العلم فيما يتعلق بابن حبان والمستدرك وكذا ابن خزيمة، لان خلي بالك خذ هذا التسلسل، ابن خزيمة شيخ ابن حبان، وابن حبان شيخ الحاكم، ما شيخ يعني هذا التسلسل ماشي له تعلق، او اظن ادرك الحاكم ادركه، و اظن كذا الدرقطني شيخ، الدرقطني شيخ من؟ الدرقطني شيخ الحاكم، الدرقطني شيخ الحاكم، والدرقطني اظن ادرك ابن حبان، والحاكم شيخ، شيخ البيهقي، الحاكم شيخ البيهقي. فيقول بأن اصطلاح ابن خزيمة واصطلاح ابن حبان أنهما يجعلون الحسن والصحيح، يطلقون الصحيح على الحسن والإيه؟ والصحيح، ما فيش تمييز بين الحسن عندهم والايه، فيدخلون الحسن في الصحيح. فلما تيجي تلاقي حديث حسن عند ابن حبان ما تقولش لا هو شوف ابن حبان قال صحيح بقى والتساهل والبتاع والكلام ده وكده يبقى ايه، لا ابن حبان له اصطلاح ولا بد من فهم اصطلاح العالم حتى تستطيع انت. ابن حبان يقول انا صحيح والحسن عندي كله ايه، كله صحيح خلاص واضح. فمالك جالس خارج الحلقة يا شيخ حسام، ولا انت الحلقة جاية عندك؟ انا النبي عن الجلوس. طيب فقال ثم هذه تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود، إذا نص أبو داود عليها. وأبو داود متوفى سنة كم تعلمون؟ 275. ها 275 أحسنت. والترمذي كذلك توفى سنة كم؟ ما اسم أبو داود يا أخوانا؟ مشايخ طلاب العلم لابد أن يكونوا على الأقل على علم بأصحاب الكتب الستة، ولا لو جي واحد يقول لكم طيب اسم الشيخ أبو داود أنت عملت تقول له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الناس اسمهم إيه؟ ما هو ممكن يورطك. ها؟ سليمان بن أشعث. نعم سليمان ابن ليه؟ ابن الأشعث السجستاني. أحسنت شيخ إسلام. طيب ما اسم الترمذي؟ ها؟ محمد ابن عيسى. كنيته؟ ها؟ طيب قال والنسائي ما اسمه؟ أحسنت أحمد ابن شعيب النسائي. وابن خزيمة ها؟ محمد، نعم هو صحيح محمد، لكن محمد ابن من؟ محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة له قصة طريفة جدا وفي الحقيقة جميلة جدا، وهي فيها شيء من شحذ الهمم. اجتمع هو وقصة المحمدون الأربعة، هذه ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن جرير الطبري وترجمة محمد ترجمة الروياني. فكانوا أربعة من المحمدين، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن جرير الطبري، محمد بن نصر المروزي، محمد ابن إيه؟ ابن محمد الروياني، لا يحضرني اسمه أبيه، لكن وكلهم مصنف، كلهم له تصنيف. فمحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب الصلاة وكذا كتاب قيام الليل وله عدة كتب. والمهم جمعتهم الرحلة في طلب العلم، وكانوا في مصر، في مصر فجمعتهم الرحلة في طلب العلم. فجلس جلسوا وقد نفدت النفقة معهم، فمن ثم جلسوا أياما ما يأكلون لقمة، ما يأكلون لقمة أيام. ولكل عالم سلك سبيل العلم يا أخوانا له قصص وله، والعلم بالمناسبة لا ينال كما ذكر المسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأثر الذي ورد وذكر عن يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم براحة البدن. مما يذكر أن شيخنا الشيخ وحيد ذكر قصة، فقال ان في شاب من الشباب، المهم كان جاي يعني عليه شارات الشرف، الشارات الرفعة والعلو كده، المهم جاي بيقول عايز اطلب علم، وجايب طبعا واحد معاه وعايز يشيله المنديل ويخدمه وبتاع المناديل ويخدمه ويجيب له مش عارف ايه والكلام ده وكده. فقال فعلمت ان هذا لن يصلح للعلم، هذا الذي طلب العلم بالترفه وهو مترفه هكذا لا يصلح أبدا لطلب العلم، لن تستطيع أن تطلب العلم إلا إذا معلش نمت حيث ينام الذين لا يجدون شيئا، نمت على البلاط ونمت مش عارف فين ونمت فين كده، لا تتكلف في شيء. فقال ما هي اليوم اثنين ثلاثة، وما استطاع وما صبر، ما استطاع وما صبر. و المهم جلسوا فترة طويلة من الزمان لا يجدون أياما لا يجدون ما يأكلونه، وفي الوقت نفسه عندهم عزة ورفعة وشرف. فقالوا خلاص حلت لنا المسألة ان الممكن ان احنا نسأل. الناس يأتوننا بلقمة، لكن في الحقيقة هذه بيكون أثقل على طالب العلم من أن يحمل جبلا. عامة الناس من الممكن أن يسأل يقابل كذا، لكن في الحقيقة أن طالب العلم نقل الجبل عندهم أسهل وأهون من أن يقف فيسأل أحدا شيئا أعطاه أو منعه. فقالوا نسأل الناس، حلت لنا المسألة. طبعا كلهم متلكئ متردد فيما يتعلق بالسؤال. نسأل هذه مسألة فيها المهم. قالوا خلاص من يسأل؟ يا فلان تسأل؟ لا. يا فلان تسأل؟ لا، مستحيل، لو حموت. يا فلان يا فلان. قالوا خلاص طيب الآن نقترع قرعة، ومن وقعت عليه القرعة فبالتالي يخرج فيأتينا بكسر من الخبز ولا شيء نسكن به كما يقولون كلب الجوع. فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة هذا، فقال طيب خلاص طالما المسألة ما عاد فيها مفر ولا بد دعوني أصلي ركعتين. وطالب العلم عليه أن يلتجئ بربه لربه عز وجل في كل شيء في كل أحواله، يستغيث بربه، يسأل ربه عز وجل فيما عنا له في كل كبير وصغير. وإن طلب العلم بهذا الخلق بسؤاله ربه عز وجل وإقباله عليه والطرق على باب الرب سبحانه وتعالى وفق إن شاء الله تعالى. وإلا فالشاهد من هذا أنه قام فصلى وكأنه عمد إلى أن يطيل في الصلاة، أطال في الصلاة شيئا ما. قالوا فإذا بالباب يدق. قالوا من؟ قالوا حاجب الأمير. قالوا مصيبة، اجتمع علينا عدة مصائب، مصيبة الجوع ومصيبة كذا وحاجب الأمير كمان، ايه المهم. ففتحوا الباب على وجل شديد جدا، فلما فتحوا الباب وإذا بحاجب الأمير وخلفه عبيد يحملون دقيقا ومعه سرر من الأموال. فقال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم نحن المحمدون. قال أين فلان؟ قالوا هذا. فأعطاه سرة ثم أعطاه سرة ثم أين فلان الآخر؟ سرة. أين فلان الثالث؟ سرة. أين الرابع؟ أعطاه سرة ثم أعطاهم دقيق وأعطاهم قوتا كثيرا. ثم قال لهم إذا نفذت أزوادكم فباب الأمير مفتوح. قالوا لا والله بل باب الله مفتوح، لا نطرق أبدا باب أمير. ثم قالوا طيب ما الخبر؟ نريد أن احنا أنتوا عرفتوا مكاننا إزاي وتوصلتم إلينا كيف؟ فقالوا لا، قالوا رأى الأمير رؤيا في النوم. فقالوا رأى الأمير رؤيا بعد أن نام، وجد شيئا يفزعه بشدة. فقال أنت هنا تنام على الأرائك والحرير والمحمدون هنالك يتضاغون جوعا، اذهب إليهم في مكان كذا وكذا وكذا. قال فقام فزعا ثم جهز هذه الأمور ثم أرسلها إليكم على هذا النحو وعلى هذا العنوان، فجاء العنوان على نفس المطابق لما جاء به في الرؤية. فمرت الأيام حتى أن الإمام ابن حزم رحمه ابن الخزيمة رحمه الله تعالى يعني خلص يعني انتهى مما يتعلق بمسيرته فيما يتعلق بالطلب. فثم جاء والطلبة يأتون عنده ونحو ذلك، فعمل وليمة أطعم فيها أهل محلته كلهم، طلاب العلم من المناطق المحيطة ونحو ذلك، حتى إن نساء البلد اجتمعن كلهن ليجهزن يجهزن الطعام للأكلة. فقيل بلغت مبلغا كبيرا جدا، لكن فتح الله عليك، قد يضيق الله عليك في بداية الأمر، تجد نفسك ما شاء الله محتاج ما تشتاق أجرة السكة ومع ذلك تتعنى تحوش تقتطع من قوتك من قوت أولادك من قوت كذلك تحتاج كتاب تقتطع من قوتك تحتاج مشاهدة تقتطع كل هذا وطالب علم مثلا في دراسته يقتطع من مصروفه ليشتري كتابا ليشتري كذا ليفعل كذا ونحو ذلك كل هذا وهو سبحان الله شغوف في النهاية تجد بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه من أين لا تدري الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وأن تعلق قلبك بربك كما علق المحمدون قلوبهم بربهم عز وجل بل باب الله مفتوح اجعل هذا شعارك إن شاء الله تسلم بإذن الله تعالى. وذكرت هذه أيضا في ترجمة الحسن بن سفيان الحسن بن سفيان ذكرت له قصة شبيهة بهذا الحسن ترجمة الحسن بن سفيان وهذه أيضا ذكرها الذهبي في أو ذكرت في ترجمته في سير أعلام النبلاء قصة شبيهة بها لكن ليست مع المحمدون بقى في هذه المرحلة أو في قصة الحسن بن سفيان. نعم. قال ابن خزيمة وابن خزيمة كما قلنا الحاكم شيخ ابن حبان المباشر وابن حبان كان إمام الأئمة إذا رأيت الحافظ ابن حجر أطلق إمام الأئمة فيقصد بذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وله كتابه الرائق الجميل جدا طبعا له كتاب السنن وله كتابه الرائق التوحيد كتاب مسند فله كتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم أي نعم صحيح لكن حاولوا يلفقوه الآن فأتوا بمرويات ابن حبان التي ليست عند ابن خزيمة مرويات ابن حبان في الجزء الناقص من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ثم جعلوها كتتمة للإيه تتمة للكتاب في هناك كتاب نازل اللي هو بيسموه التتمة لكن ده مستل من رواية ابن حبان عن محمد بن إسحاق بن إيه ابن خزيمة واضح في الجزء الناقص من الكتاب مختصر مختصر نعم مختصر مختصر أنا لم أقف عليها لكن على الكتاب الذي ذكرته أنت شيخ رمضان لكن لعلي يعني أنظر في تقول مختصر مختصر للشيخ الفحل أظن هو اللي اختصره فعلا الشيخ الفحل لكن الشيخ ماهر ياسين الفحل لكن ما هو الجزء المفقود من من من طريق ابن حبان أخذوا عن ابن حبان عن ابن خزيمة فأتى برواية ابن حبان التي من طريق ابن خزيمة في الجزء الناقص كتتم لهذا الكتاب. نعم. وابن خزيمة والمتوفى سنة 310 و 11 والدار قطني المتوفى سنة 85 و 300 والحاكم المتوفى سنة 45 والبيهقي هذه كلها يقول زيادة الصحيح أو زيادة على الصحيح تجدها في هذه الكتب التي نص عليها هؤلاء المصنفون والبيهقي البيهقي له عدة كتب في هذا الباب له كتاب السنن الكبير والصغير وله كتاب المعرفة واضح وله كتاب الآداب له جملة من الكتب في الحقيقة وكلها كبيرة البيهقي كان عالم موسوعي وله كتاب في الأسماء والصفات وله كتاب شعب الإيمان وهو كتاب كبير جدا فيما يتعلق به والخطيب يستفيد من كتاب شعب الإيمان لكن فيه بعض الأحاديث التي تحتاج إلى تنقيح فالخطيب أقصد الخطيب الذي يخطب على المنابر يستفيد جدا من كتاب شعب الإيمان في الحقيقة فيما يتعلق بخطبه ودروسه ومحاضراته ونحو ذلك وهو كتاب كبير أيضا كتاب كبير أيضا تعالوا هنا تعاون. ابن شهر في رمضان ما شاء الله ربنا يبارك فيك. وغيرها منصوصا على صحته، وغيرها منصوصا على صحته فيه، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، وهذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكره العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، فقال وخذ زيادة الصحيح إذ تنص من عالم أو من مصنف يخص، فمن عالم كهؤلاء العلماء الذين ذكرهم في إذا نصوا على صحة الحديث، واضح. وهذا معنى قوله وخذ زيادة الصحيح إذ تنص، أو من مصنف يخص، يخص بجمع ليه الصحيح استقلالا، ويسم كتابه بكتاب ليه بكتاب الصحيح. كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات والحاكم طبعا، وعندنا في أصحاب المستخرجات عندنا جملة من المستخرجات، في الحقيقة في مستخرجات على قال العراقي رحمه الله تعالى وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد ابن حنبل وسؤالات ابن معين. نعم. فقال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار. أهمل ابن الصلاح ماذا؟ ها؟ مسألة الايه؟ مسألة الزيادات. هذا بعد بعد هؤلاء الأئمة المتقدمين، فقال إذا نص الأئمة المتقدمين خلاص، لم ينص الأئمة المتقدمين على شيء فليس لك أنك أنت تأتي بعد ذلك وتصحح وتضعف. فأهمل ابن الصلاح التصحيح والتضعيف بالنسبة لمن؟ للمتأخرين، بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح. والحقيقة إن التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة إنما هو مبني على ما ذكره المتقدمون من كلام في الرواة، من كلام في الرواة، فإنت فقط بترجح فيما يتعلق بالصحة والضعف ونحو ذلك بناء على المعطيات التي وردتك من قبل العلماء فيما يتعلق بالرواة. انت عندك معطيات، عندي رواة، عندي مسائل معينة، عندي قواعد ايضا قعدها اهل العلم واتفقوا على تقعيدها، فانا لما بمشي على القطبان التي وضعها اهل العلم المتقدمون في هذا الايه في هذا الباب، واضح. وما كلام المتأخرين الا فيما يتعلق بالحديث ونحو ذلك في التصحيح والتضعيف، ما كلام المتأخرين الا توجيه لقواعد القواعد التي قعدها وضبطها المتقدمون، سواء كانت هذه القواعد متعلقة بقواعد الحديث اللي هي الأصول التي الأصول الحديث، واضح، فيطبقون تلك الأصول على تلك الأحاديث الموجودة أو الأسانيد الموجودة، واضح، فيعلون الحديث إما باختلاف الروايات وهذا تقعيد المتقدمين، أو يصححون بجمع الطرق، وهذا تقعيد المتقدمين، وإن كان البعض يقول بأن مسألة جمع الطرق هذه مسألة من كلام المتأخرين، لكن في الحقيقة أئمة المتقدمون كانت الطرق مجموعة عندهم، ما كانوا كحالنا أبدا نقول، ولذلك يقولون مسألة صحيح لغيره وصحيح الكلام ده هذا كلام يقولونه كلام متأخر صحيح لغيره، واضح. لكن أهل العلم المتقدمين كانوا يقولون صحيح وحسن، وقد ظهر من كلامهم أيضا ما يدل على أن الصحيح على أن الحسن قد يطلق على الحسن لذاته، وقد يطلقونه على الحسن على الحسن لغيره في هذا الايه في هذا في ما يتعلق ببعض قال وقتنا الحق. طبعا العلماء احيانا يغلقون الباب في بعض المناحي نظرا ل احيانا لما يرونه من جرأة بعض الطلاب في عصرهم، فيرون ان بعض الطلاب عنده جرأة. الجرأة مطلوبة، لكن احيانا ما تكون شو سالي ممكن لو خفض صوت الشباب دول شوية. فالجرأة مطلوبة، لكن احيانا بتكون هناك جرأة فيها شيء من التجني على العلم واهله. فهذه الجرأة احيانا اهل العلم يغلقون الباب امامها، وليس معنى هذا ان هم يعني يقفلونه كما يقولون، يغلقونه بالضبة والمفتاح كما يقولون. ولذلك ابن الصلاح قد نص على تصحيح احاديث وتضعيف احاديث، نص على ذلك. فكيف يوجه كلامه وهو نفسه قام بهذا الايه، قام بهذا الامر من تصحيح وتضعيف. فيوجه هذا بناء على ان يعني بدل يعني الباب مفتوح فتحا تاما، لا، يجعل الباب مغلق الا على اهله المتخصصين، انما طالبة العلم الذين هم لسه في بداية التأهيل ليس لهم ان هم اما اذا كان على سبيل التدريب، يقول حديث صحيح حديث كان على سبيل التدريب، لكنه لا يقول ذلك ولا يتكلم بذلك على المسائل، فهذا على سبيل التدريب، وشيخه يوجهه، معلمه يوجهه، مدربه يوجهه ونحو ذلك، فهذا لا إشكال إلى أن يستقيم العود ويقوى الساعد ويشتد وتكتمل الآلة لديه. لأن أحيانا أنت يكون علمك في بداية الأمر قاصر على قاعدة قاعدتين ثلاث قواعد، عبارة أنت تطبق هذه القواعد فقط، لكن أحيانا بتجد العالم ربما نص، ربما صحح، العالم الكبير ربما صحح، فتأتي فتنزل القواعد على كلام هذا العالم من العلماء مثلا، فتجد أن فيه إيه؟ فتقول يقول لك العلماء جملة من القواعد ليست قواعد، قوالب جامدة أنك أنت إيه تمشي على هذه القوالب لا، أحيانا إذا اكتملت الآية فلك أنك أنت يقول لك فسحة، تكون القواعد هذه مرنة بين يديك، واضح؟ فتستطيع أنك أنت تشكلها، وربما أحيانا يعني تترجح لديك بقرائن معينة ونحو ذلك، بعض الأمور التي ربما لا تجدها. وده كان أحيانا الشيخ الألباني يتكلم به، يقول قواعد لا، هذه القواعد نعم هي قواعد، لكن في نفس الوقت إذا اكتملت الآية الآلة عندك ووصلت إلى مرحلة من المراحل، صرت ثبتا في هذا الباب، فمن الممكن انك انت احيانا تنزع عن بعض، كما يطلقون المنكر احيانا، هم يقولون المنكر كذا كذا، تعرفون تعريف اللي ايه؟ تعريف المنكر. تجد احيانا يطلقون المنكر على حديث اخر، في اللي تطبق القاعدة على التعريف تجد ان احيانا ايه؟ لم يطبقون التعريف تطبيقا كاملا في هذا الباب. فالقواعد في هذه المسائل قواعد توجيهية تدريبية تعليمية الى ان يعني تكتمل الآلة ونحو ذلك، فبالتالي لك انك انت تأخذ روح القاعدة، وليست القاعدة تكون قالب تتقولب انت فيه فلا تستطيع انك انت، ولذلك ستطرح جملة كبيرة من كلام الأئمة في هذا الباب. قال وإنما قال واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك، كتاب المستدرك هو كتاب كبير كما تقدم الكلام عليه في تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا، على كل إنسان تتكلموا عليه إن شاء الله. فكتاب المستدرك للحاكم رحمه الله كتاب كبير معروف، أيضا صنفه الحاكم لعلة، وهي أن جملة من طلبة العلم في ذلك الوقت قالوا خلاص لن نقبل إلا ما كان في البخاري ومسلم، غير كده لا. قال الحاكم طيب كيف، ماذا ستفعلون بتلك الأحاديث التي صححت وليست في البخاري ومسلم، بل هي على شرط البخاري ومسلم، جملة من الأحاديث يعني. ثم قام بهذا المصنف الذي والحقيقة إن صنيع الحاكم في المستدرك في الحقيقة صنيع محير. الحاكم ليس بالعالم المغروم المغمور الذي باعه فيما يتعلق بعلم الحديث القديم. الحاكم إمام من أئمة علم الحديث، إمام من الأئمة من أئمة علم الحديث. يكفي أن شيخه الدارقطني وهو العالم النحرير فيما يتعلق بالعلل وأحكام ونحو ذلك، الدارقطني له كتابه الكبير جدا الموسوعة الذي هو أعجوبة دهره بل والدهور التي جاءت بعده، وهو كتاب العلل لأبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى. وله كتابه المعروف الحاكم رحمه الله معرفة علوم، بل وأهل العلم جعلوا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم عمدة فيما يتعلق بالإيه. ثم إنه نقول إنه قد يصنف فيما يتعلق بمعرفة المصطلح والكلام ده كله ما ليس، أقول كيف الحاكم نفسه أصلا له أجناس العلل العشرة التي لم يسبق إليها، ثم كل من جاء بعده جعل الأجناس التي ذكرها الحاكم فيما يتعلق بالعلل، والعلل لا يتكلم فيها إلا العالم النحرير، فجعل أجناس العلل كل الذين جاءوا بعده أخذوا تلك الأجناس ثم تكلموا عليها ونحو ذلك وذكروا ونقلوها كلهم عن الحاكم رحمه الله تعالى، وذكر اختلافات الرواة وذكر مش عارف والكلام ده وكده. لكن في الحقيقة إن توجيه العلماء لما تكلموا فيما يتعلق بأن الحاكم فعلا لم وافته المنية ولم يفرغ من تبييض كتابه وتهذيبه ونحو ذلك، فهذا إلى حد ما يعني يجعل النفس تطمئن لهذا. وإلا فكتاب المستدرك لا شك فيه بعض الأشياء الكثيرة جدا التي تؤخذ في الحقيقة على الحاكم رحمه الله تعالى. لكن أحيانا كما قلنا الإنسان لما بيصنف فكان صنيع العلماء القدامى أنهم بيجمعوا كل ما يتعلق في الإيه بيتعلق بالباب، فيجمعون كل شيء أمامه واضح، يجمع يجمع يجمع يجمع ويلقي، ثم بعد ذلك يبدأ يعمل عملية إيه تنقيح وتنقية لما جمعه ونحو ذلك. فبدأ فيما يتعلق بالتنقية ثم لم يعني يمهله العمر فمات قبل أن يفرغ من كتابه هذا. فمن ثم كان ما كان من شأن ذلك الكتاب، لكن كما قال الذهبي رحمه الله تعالى سلم له جملة من، ولذلك الحافظ ابن حجر لما ذكر فقال وإن كان ما صحح الحاكم ما صح صفى للحاكم من كتابه قليل بالنسبة لما في الصحيحين، ثم ذكر جملة ما صفى له فقال وقد صفى له ما يقرب الألف حديث فيما يتعلق بالإيه. على كل حال حتى وإن صفى له الألف وكان قليلا بالنسبة للصحيحين إلا أنه فتح الباب وقال لا هناك جملة من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الإيه ليست في الصحيحين وهي موجودة. واضح؟ طبعا حافظ يعني فتت الكتاب كتاب الحاكم رحمه الله تعالى وذكر أشياء ونحو ذلك في كتابه الماتع الرائق جدا وهو النكت على ابن الصلاح رحمه الله، فذكر فيها كلاما نفيسا جدا فيما يتعلق بكتاب الحاكم. كنت أردت أن آتي به لأقرأه عليكم لكن لقيت الكتاب فيه المبحث طويل، فبالتالي لعل له وقت آخر فيما يتعلق بالكلام على الحاكم فنأتي به إن شاء الله ونقرأه، لأنه مهم جدا بالنسبة لي الإخوة في هذا الباب، هذا المبحث الذي ذكره الحافظ ابن حجر، لأنه يحتاج إلى جلسة مستقلة ربما تأخذ وقتا طويلا في يعني تأخذ درس كامل في التوجيه. لكن في نفس الوقت لا تمل أبدا من أنك أنت تتعرف على منهج كتاب معين، فبتعرفك على منهج الكتاب يكون قد امتلكت ناصية البحث في هذا الايه في هذا الكتاب. وهذا الكتاب ليس بالكتاب الهين، هذا كتاب عمدة فيما يتعلق الكتب التي يعتمدها أهل العلم في هذا فيما يتعلق بالتخريج. فإن يعني استجمعت عندك ملكة المفتاح خلاص سهل أنك أنت تسلك أو تدخل في الباب في الكتاب. قال: واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما. طيب، كان السيوطي رحمه الله تعالى نبهك إلى أشياء. إن الحاكم أحيانا يقول صحيح على شرطهما، أحيانا يقول على شرط أحدهما، إما على شرط البخاري وإما على شرط مسلم، وأحيانا يصحح ولا يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم. موجود جملة من الحديث عند الحاكم رحمه الله تعالى يقول: هذا حديث صحيح ولا يذكر على شرط البخاري ولا على مسلم. وأحيانا يقول: ولولا فلان، يعني كما ذكر مثلا في شأن حديث معين فقال: وفيه ولولا أن فيه أبا عثمان وليس بالنهدي فإنه لو كان النهدي لقلت على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. واضح؟ فقال: وفيه أبو عثمان وليس بالنهدي، لأنه عندنا أبو عثمان النهدي وأبو عثمان آخر، فقال: وفيه أبو عثمان وليس بالنهدي ولو كان النهدي لقلت على شرط على شرط البخاري أو مسلم. فأحيانا يترك القول انه على شرط فلان او على شرط فلان لوجود راوي من الرواة مثلا ليس من رواة الصحيحين. قال: معبرا عن الاول بقوله، الاول اين هو؟ على شرطهما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وعن الثاني بقوله: أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ده بالنسبة للأول همين اللي هو ما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح أو على شرط أحدهما. وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد فقط، ولا يقول لا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما. وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين، وده الكلام ده ذكره الحافظ ابن حجر أيضا، فقال: وربما فيه. الضمير هنا في كلمة فيه عائد على ماذا؟ في المستدرك. وربما فيه ما هو في الصحيحين، مش في الكتاب المستدرك بالمناسبة، مش في المستدرك. وربما فيه أي فيما قال فيه صحيح ولم يقل على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطه، فهي عائدة على ايه؟ على هذا الكلام الاخير. فقال: وربما فيه ما هو في الصحيحين او احدهما سهوا، وربما اورد فيه ما لم يصح عنده. ده بيتكلم على القسم الثاني الذي ذكره. مركزين يا اخوانا ولا مش مش مش واصله؟ أيوة، هذا الذي يقصده. واضح؟ فيقول هو عنده أحيانا يقول على شرط البخاري، وأحيانا يقول على شرط مسلم، وأحيانا يقول على شرطهما، ثم جعل هذا كله قسم، ثم قال: وفيه قسم ثاني، وهو إيه؟ ما يقول فيه صحيح دون إضافة أخرى، ولم يقل لا على شرطهما ولا على شرط البخاري ولا على شرط إيه؟ ولا على شرط مسلم. قال: والقسم الثاني هذا ربما يكون فيه ما هو في الصحيح. القسم الثاني ده ربما يكون فيه ما هو في الصحيح لكن لم يقل لا على شرط مسلم ولا على شرط كذا ولا على شرطهما سهوا، يقع في ذلك فيه سهوا. وربما فيه الضعيف أيضا الذي ذكره، وربما فيه الضعيف. ما لم يصح، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك، وهو متساهل في التصحيح، وهو متساهل في التصحيح. وأحيانا من الممكن أن تقول، وهذا أيضا قد يكون في الكتاب كله، ما يكون في الصحيح نفسه، يعني كلمة في هذه قد تعود على ما يتعلق بالكتاب كله أيضا. نعم، لا في كلمة على شرط، خلي بالك هذه متعلقة بالإسناد، ما لها علاقة بالمتن، ما لها علاقة بالمتن. كلمة على شرط والكلام ده كله، كله ماذا انت؟ لا هذا نص، هذا نص أئمة كبار مطلعين سبروا الكتاب، سبروا الكتاب، يعني مسكوا الكتاب من الألف إلى الياء ثم فحصوه فحصا، يعني وضعوه تحت المجهر، فلم فوضعوا لك الخلاصة هذه. ده كلام من حافظ ابن حجر بنصي. كان الشيخ اسمه شرط الشيخين. نعم، كان اسمه شرط الشيخين في كتاب موجود لل في كتاب جيد، في كتاب جيد اسمه الانتباه لما قال فيه الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجه. هو شرط الشيخين اللي حقق مسألة شرط الشيخين للرجال ولا المفروض كلام ده؟ خلاص لو استطعت تشوف لنا نسخة من هذا الكتاب ممكن في المعرض عشان نزل. طيب ان شاء الله. على كل حال هناك كتاب جيد لمصنف معاصر اسمه الانتباه لما قال فيه الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، واضح؟ فتكلم عن المستدرك، تكلم عن هذا الشرط ونحو ذلك وكذا، واضح؟ فقال وربما فيه، أي في هذا القسم أو في الكتاب كله، ربما فيه ما هو في الصحيح في داخل الصحيح، حديث في الصحيح نفسه، ولكن غفل عنه. طبعا تعلمون ان مسألة اذا لم يكن حافظ الكتاب في ذلك الوقت، فعشان يمسك الكتاب ويفر، والاوراق ليست كاوراقنا اليوم، والصفحات ليست كصفحاتنا اليوم والكلام ده، فغالبا هذا كان محفوظا في صدورهم في الغالب، فربما يسهو الانسان عن شيء فيفهله وهو ليس بموجود فيه، وهذا وارد، بخلاف سهولة البحث عندك الان، فربما تقول كيف يعني يفعلون هذا والأمر بالنسبة لهم يعني ليس فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح المهذب، المصنف من هو؟ إنه رحمه الله. اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، أشد تحريا منه البيهقي، وتلميذ من؟ تلميذ الحاكم. وقد لخص الذهبي مستدركه، الذهبي مسك كتاب الحاكم وكأنه كان يطالعه، وأحيانا الذهبي يكتب وهو كما قال أو يوافق الحاكم، وأحيانا يسكت ولا يتكلم بشيء. فالعلماء يقولون أحيانا الذهبي ينشط، يكون باله رايق بتاعه بيطالع، او الحديث حاضر عنده فبالتالي يكتب، اما يصحح واما يرد كلام الحاكم واما ماشي. احيانا يقول صحيح على شرط الشيخين ويرد عليه الحاكم يقول والله ولا على شرط احدهم، ها اللي هو عاجبني الذهب، يقول والله ولا على شرط احدهم، واحيانا يقول صحيح، واحيانا يكون أين أحيانا له تعليقات، وأحيانا لا يكتب شيء. فهذا الذي لا يكتب عليه شيء، لا البعض يظن أنه موافقة، يقولون وافق الذهبي أو سكت عليه الذهبي فاعتبرون سكوت الذهبي موافقة للحاكم، هذا ليس بصحيح. اتفق أهل العلم على أنه لا ينسب لساكت قول، يكون هذا شيء اتفاق أنه لا ينسب لساكت قول، واضح؟ فلما يقول لي سكت عليه الذهبي أقول لك طيب سكوت الذهبي هذا يحتمل أن الذهبي الحديث علة الحديث ليست حاضرة عنده، فلم يترجح لديه هل الحديث بالفعل أو صحيح أو ليس بي فقد يسكت لأجل هذا ونحو ذلك. وهذا على سبيل المذاكرة، على سبيل المطالعة، على سبيل القراءة، على سبيل كذا، هذا وارد. فبالتالي لا تستطيع أن تقول مجرد سكوت الذهبي بلا تعليق ونحو ذلك، فهذا يعني أن الذهبي يوافق على ما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى. هذا قال: تعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث، 100 حديث. وقال أبو سعد الماليني، سعد الماليني رحمه الله: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما. في الحقيقة أن هذا كلام أبو سعد الماليني فيه تجنب وفيه غلو شديد جدا في هذا، وعلق السيوطي حتى بعده على ذلك. بعد أن ذكر كلام أبو سعد الماليني نقل كلام الذهبي في هذا، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له تعليق على كلام الماليني رحمه الله. فقال: قال الذهبي: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات. الذهبي يقول إن صفى له ما يخرج من نصف الكتاب، لكن في الحقيقة أن كلام الذهبي أيضا فيه توسع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فكلام الذهبي فيه نوع توسع فيما يتعلق بما صفى للحاكم رحمه الله تعالى، إنما يقال صفى له نحو ثلث الكتاب أو ربع الكتاب أو نحو ذلك. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه. دي المسألة المهمة جدا التي تجعلك تعذر الحاكم فيما ذكره. فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني، يبقى الجزء الأول كويس ونصف الجزء الثاني، من تجزئة 6، يعني 6 مجلدات من تجزئة 6 من المستدرك، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر. طيب، الكلمة الأولى التي ذكرها المصنف في قولي: وهذا من إملاء الحاكم، من إملاء الحاكم، يعني كأن الحاكم بدأ يقرأ الكتاب ويمليه على الطلبة، واضح؟ فانتهى بالقراءة على الطلبة. طبعا والقراءة أحيانا بيكون بيصاحبها تنقيح، لأنه بيبدأ يجهز الإيه، يجهز الكتاب جمع، وبدأ ينقح الكتاب ويقرأه على طلابه أو يمليه على الطلاب، مجلسا بعد مجلس بعد مجلس، فما ينقحه يمليه على الطلاب، حتى وصل إلى ربع الكتاب إملاء، ثم باقي الكتاب مجرد تسويف في الأوراق فقط، ولم يمليه على الطلاب، إنما الكتاب أخذ عنه إجازة، كأنه أجازهم ونحو ذلك، لكن لم ينقح الكتاب ككل. فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي رحمه الله تعالى. والبيهقي عندنا 2، أحمد بن شعيب النسائي وأحمد ابن شعيب اللي البيهقي. البيهقي أيضا اسمه أحمد ابن شعيب. قال: وهو إذ ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة، يعني إذا من بعد الربع الأول من الكتاب إذا ساق البيهقي شيئا يقول إجازة، وهو من طلابه الملازمين، يعني لا يقال إن هذا البيهقي، لا، طلابه الملازمين الكبار الذين يعني. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى إلى ما بعده. طيب، نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. كتاب الذهبي موجود، تلخيص الذهبي، أيوة طبعا تلخيص الذهبي موجود، اللي هو تعليق الذهبي موجود. ها؟ في كتاب حد عمل شكل في مسألة وفقه الذهبي. أيوه موجود موجود. وتعمل مقارنة بين الأحاديث كلها اللي ناقش فيها الإمام حاكم، حتى إن تعليقات السلف يقولون فيها نعم هو